هذا يسأل عن الاستياك عند الوضوء قبل الشروع أو في الوضوء، يعني عنده إذا بدأ تمضمض، إذا بدأ في الوضوء تمضمض. نعم.